بسم الله الحمد لله صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته واتبع هداه. يقول السائل بارك الله فيكم، بعض الناس يدعون عند ولي ويقولون نحن لا ندعوه هو، إنما هو يدعو معنا، فبما نرد عليهم وجزاك الله خيرا؟ طيب، إذا قال هذا المشرك أو هذا الذي يدعو غير الله عز وجل كذبا وزورا هو لا يدعو صاحب القبر، قل له فلأي شيء ذهبت إلى هذا الولي وأتيت عنده، ومن أين لك وبأي دليل، ومن أخبرك بأنه يدعو معك وأنك إذا دعوت دعاء هو يدعو معك؟ هذا من الكذب والسفه، وما جاء إلى القبر وما جاء عند الولي إلا ويعتقد فيه أنه يشفع له أو يتوسط له عند الله عز وجل، فلذلك جاء إليه. أما أنه لو يدعو وحده، ما يعني لو في بيته، يعني نقول له لماذا لا تدعو وأنت في بيتك، لماذا لا تذهب في المسجد وتدعو الله عز وجل؟ فهذا الرد عليه من جهتين: الجهة الأولى ما تحرك إلى القبر ولا عند الولي إلا وهو يعتقد فيه أنه ينفعه وهو يطلب منه شفاعة، وهذا هو الشرك الذي علمتم أنه فعل المشركين وشرك المشركين الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني يطالب بالدليل من الكتاب أو السنة من أنه على هذه الدعوة العريضة، من أنه يدعو معه، من أن هذا الولي الميت يدعو معه، يطالب بهذا الدليل. ولا دليل لما ادعاه، فيعلم بأنه إنما يزين الشرك وإنما يكذب، ويعني استخف عقله واستخف نفسه في هذا الأمر، والله أعلم.